السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا بصدد قراءة بعض الروايات المرتبطة بأخبار الطينة. انتهينا إلى الرواية رقم 29 في صفحة 242 من المجلد الخامس من البحار. الرواية: دخلت على أبي عبد الله الصادق ومعي رجل من أصحابنا، فقلت له: جعلت فداك يا ابن رسول الله، إني لأغتم وأحزن من غير أن أعرف لذلك السبب. عجيب هذه الروايات، شيء غريب والله. إني لأغتم وأحزن من غير أن أعرف لذلك سببا. فقال أبو عبد الله: إن ذلك الحزن والفرح يصل إليكم منا، إذا دخل علينا حزن أو سرور كان ذلك داخلا عليكم، لأننا وإياكم من نور الله عز وجل. شواهد هواية إذا تريدون الروايات، ونفوسكم في النفوس. بعض يريد يفسرها فالتفسير ظاهري بأنه يعني مثل قبوركم في القبور، يعني كيف أنه قبوركم في وسط القبور، نفوسكم في وسط النفوس. هذا التفسير لا مانع منه، ما بمحذور. نريد نقول تفسير غلط، لكن نقول الوقوف عند هذا التفسير مو صحيح، وتفسير آخر. ونفوسكم في النفوس، فلهذا ذكر حكماؤنا أن نسبة نفوسهم إلى نفوس العالمين كنسبة نفس الإنسان إلى بدنه. يمكن أن يحدث شيء في البدن، أثر تأثير، ولا تلتفت إليه النفس. يمكن هذا؟ ما يمكن. كذلك هم عليهم أفضل الصلاة والسلام بالنسبة إلى نفوس العالمين، وهذه شواهدها كثيرة في الرواية. قال: كان ذلك داخلا عليكم لأننا وإياكم من نور الله عز وجل، فجعلنا وطينتنا وطينتكم واحدة، ولو تركت طينتكم كما أخذت لكنا وأنتم سواء، ولكن مزجت طينتكم بطينة أعدائكم، فلولا ذلك ما أذنبتم ذنبا أبدا. قال: قلت: جعلت فداك، فتعود طينتنا ونورنا كما بدا. شوفوا كذا الأسئلة اللطيفة هذه. هسه أنتم طلبة في الحوزة إلى الآن، خاطر على أذهانكم شيء أسئلة؟ سيفترغ الإمام سلام الله عليه حاضر الآن بينكم وبين الله، يخطر على أذهانكم شيء أسئلة؟ إذن يظهر أنهم كانوا أهل تحقيق التلاميذ هذول، الأصحاب هذول. رواية عن أبي بصير هي الرواية. قلت: جعلت فداك، فتعود طينتنا ونورنا كما بدا. ما يسأل بأنه كم حور العين وكم قصر وكم لؤلؤ وكم فردوس هناك، مو بالعالم، عالم أنه نحن وأنتم نكونون هناك في مكان واحد، نكون نورا واحدا أو لا نكون. فقال: إي والله يا عبد الله، أخبرني عن هذا الشعاع الزاجر من القرص. شوفوا هذا المثال كثير الدوران على ألسنتهم، الشمس وشعاعها. هذه من الأمثلة التي الأئمة سلام الله عليه يؤكدون عليها مرارا. إذا طلع أهو متصل به أو بائن منه؟ فقلت له: جعلت فداك، بل هو بائن منه. فقال: فليس إذا غابت الشمس وسقط القرص عاد إليه فاتصل به كما بدا منه؟ فقلت له: نعم. فقال: كذلك والله شيعتنا من نور الله خلقوا وإليه يعودون. جملة متصلة، هذه القرينة المتصلة احفظوها، مو بالضرورة أنه دائما بمجرد الموت يرجعون، لا لا، هذا الكلام مراد منه الغاية الأساسية في النهاية يعني. وإلا قد يعذبون في البرزخ، قد يعذبون في الآخرة، قد إلى آخره، ولكن نهاية المطاف، لأن الاعتقاد سليم ولأن الاعتقاد صحيح، يرجعون ماذا؟ يرجعون إلى السنخ الذي جاءوا منه، إلى الأصل الذي جاءوا منه. بني كل بحسبها، كل يرجع، هذا من قبيل، احنا هذا المثال ذاكري لكم مراما، كل يرجع الى الله، هذا من قبيل الجداول الكثيرة التي تتصل بالبحر. جميع هذه الجداول تستطيع ان تصل الى عمق البحر، لو بعضها يصل الى السفح الى الساحل، وبعضها الى العمق. بعضها يصل، بل الاكثر منها ما عنده قدرة انه يستطيع ان يقف امام هذه الامواج حتى يصل الى عمق البحر، يكتفي بان يصل الى ماذا؟ الى ساحل البحر. اما الذي يستطيع ان يصل الى عمق البحر، هذا يحتاج الى ان يكون سابوح جيد متمرس، حتى عندما يغطس هناك لا يغرق هناك، يغطس ويخرج اللآلة ايضا. والا بلي وان الى ربك الرجعى، مسلم هذا، يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، مسلم هذا. ولكنه الكلام في اي عمق تلاقيه واين تلاقيه. قد تلاقيه انت في اسم المنتقم، لا تلاقيه في اسم الرحيم. هم ملاقي لو مو ملاقي، الله منتقم او ليس بمنتقم. فمن وصل الى النار وصل الى الله او لم يصل الى الله؟ وصل الى الله، ولكن وصل الى اسمه المنتقم ولم يصل الى اسمه الرحيم. بلي ليست موجودة بوجود واحد. فجعلت فداك، بل هو بائن من، وكل له خصوصيته وكل له احكامه. هاي رواية. رواية اخرى في صفحة 244، الرواية 34، عن الباقر عليه افضل الصلاة والسلام قال: ان الله عز وجل خلق الخلق، فخلق من احب مما احب، وكان ما احب ان خلقه من طين الجنة، وخلق من ابغض مما ابغض، وكان ما ابغض ان خلقه من طين النار، ثم بعثهم في الظلال، فقلت: واي شيء الظلال؟ هذا الوارد في كلمات الفلاسفة، انه وحده حق ظلية، ظلية ليست جزافية، والا في كلمات الائمة هذا التعبير وارد، ظل وظلال، بس التفتوا لتفسير الظلال، الامام يفسر الظلال. فقلت: واي شيء الظلال؟ فقال: الم تر الى ظلك في الشمس شيء وليس بشيء، شيء معدوم، لا موجود، شيء وليس بشيء، ولم يكن شيئا مذكورا. الإمام في الذيل يقول: كان شيء ولكن لم يكن مذكورا. هالسبعد هذه المراتب تنحونا على وأشوف تفسر بهذه. ثم بعث منهم النبيين فدعوهم إلى الإقرار بالله، وهو قوله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ثم دعوهم إلى الإقرار بالنبيين فأنكر بعض وأقر بعض. ثم دعوهم إلى ولايتنا فأقر بها والله من أحب وأنكرها من أبغض، وهو قول الله عز وجل: ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. يا أخي الروايات، سلام الله عليكم سادتنا، أين كذبوا؟ قال: الآن يكذبون. الآية تقول: ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. قال: الآن هو يكذب ما كذبوا من قبل، شنو؟ إذن لابد كانت هناك نشأة، هناك آمنوا وهناك كذبوا، هناك أقروا، وعلى هذا الأساس الله من أتى بهم إلى هذه النشأة يعلم منهم كل شيء أو لا يعلم منهم كل شيء؟ يعلم. فهيئ لهم كل بحسبه، هذا من هذه الطينة وذاك من تلك الطينة. واضحة بعض الرواية. قال رواية أخرى، الرواية 35 صفحة 245، الرواية عن عبد الله بن سنان قال: بينا نحن في الطواف إذ مر رجل من آل فلان، فأخذ بيده رجل فاستلم الحجر فانتهره وأغلظ له. خب الحمد لله خلفاء ما موجودين الآن، ان شاء الله الاخوه اللي يروحون للحج يشوفوننا كذا انه اللي يلزم الحجر شلون ينهروه ويغلظون عليه هناك بل يضربوه. فانتهره واغلظ له وقال له بطل حجك، ان الذي تستلمه حجر لا يضر ولا ينفع. هاي النظرية موجودة الان، النظرية الوهابية. فقلت لابي عبد الله الصادق عليه السلام جعلت فداك، اما سمعت قول هذا فلان لهذا الذي استلم الحجر فاصابه ما اصابه مسكين انتهر وكذا؟ فقال وما الذي قال؟ قال قلت له قال يا عبد الله بطل حجك، انما هو حجر لا يضر ولا ينفع. فقال ابو عبد الله الصادق كذب ثم كذب ثم كذب، ان للحجر لسانا ذلقا يوم القيامة يشهد لمن وافاه بالموافات. ثم قال ان الله تبارك وتعالى لما خلق السماوات والارض خلق بحرين بحرا عذبا وبحرا اجاجا، فخلق تربة ادم من البحر العذب وشن عليها من البحر الاجاج، ثم جبل ادم فعرك عرك الاديم فتركه ما شاء الله، فلما اراد ان ينفخ فيه الروح اقامه شبحا فقبض قبضة من كتفه الايمن فخرجوا كالذر. فقال هؤلاء، هذا البحث مرتبط بعالم الذر اللي احنا مو بنعنا ندخل فيه، اذا وفقنا ان شاء الله ندخل فيه في البحث التفسيري عندما نصل الى آية الذر. فقال هؤلاء الى الجنة، وقبض قبضة من كتفه الايسر، وقال هؤلاء الى النار، فانطق الله عز وجل اصحاب اليمين واصحاب اليسار. فقال اهل اليسار يا ربي لما خلقت لنا النار حتى احنا ندخل النار؟ هذا السؤال اللي هو متعارف عندنا، ولم تبين لنا ولم تبعث الينا رسولا. فقال الله عز وجل لهم ذلك لعلمي بما انتم صائرون اليه، انا انما جعلتكم قبضة الى الجنة وقبضة الى النار لاني اعلم انتم ما صائرون. بعد اكو اوضح يعني من هالعبارات منهم سلام الله عليه. قال فقال الله عز وجل لهم ذلك لعلمي بما انتم صائرون اليه. حتى لقائل ان يقول لعله هذه لا تتم الحجه، ومن هنا ان شاء الله سندخل في البحث الثاني بحث اخبار الطينه، سندخل ان شاء الله في بحث الامتحان والاختبار، هدف الامتحان والاختبار ما هو. ثم قال واني سابتليكم. بس انا اخو بعلمي انتم لا تقبلوه حجه عليكم، ماذا افعل؟ ساخرج كوامنكم، الكامن فيكم الباطن فيكم الذي تريدونه بارادتكم، انا الان امتحنكم من خلال العمل الخارجي، وسترون ان كل واحد منكم ماذا يفعل. هذه الباب اذا ممكن ملان. واني سابتليكم، فامر الله عز وجل النار فاسعرت. هاي الرواية هو رواية لطيفة، وبها ذي رواية اخرى هم اقرأها لكم. فامر الله عز وجل النار فاسعرت، ثم قال لهم تقحموا جميعا في النار فاني اجعلها عليكم بردا وسلام. فقالوا يا رب انما سألناك لاي شيء جعلتها لنا هربا منها، والان انت تأمرنا ان ندخل فيها، احنا نهرب منها وانت تأمرنا بالدخول فيها؟ ولو امرت اصحاب اليمين ما دخلوا ايضا. فامر الله عز وجل النار فاسعرت، ثم قال لاصحاب اليمين تقحموا جميعا في النار، فتقحموا جميعا فكانت عليهم بردا وسلاما. فقال لهم ألست بربكم؟ قال اصحاب اليمين بلى طوعا، وقال اصحاب الشمال بلى كرها. فاخذ منهم جميعا ميثاقهم واشهدهم على انفسهم، قال وكان الحجر في الجنة، فاخرجه الله عز وجل فالتقم الميثاق. اكو فرد اشياء هسه شنو هذا الني فقط نقرأ الروايات حتى نفهمها، وإلا تشوفون مشاهد اكو، مواقف اكو، قضايا اكو، امتحانات اكو، وكلها قبل هذه النشأة. هذه النشأة مو رواية وروايتين يا اخوة، والله لو اكو رواية وروايتين اقول مولانا من وضع الوضاعين، من انتحال المنتحلين، مو رواية، مئات الروايات. قلت في هذا الباب فقط 67 رواية. انتوا لو فقط كتاب البحار تتصفحوا تجدون مئات الروايات بهذا المضمون، ومن مختلف الأئمة، من مختلف الأصحاب، من مختلف الطبقات، تجدون فرد شيء إنسان يحصل له جزم بأن بعض هذه الروايات صادرة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يقول فالتقم الميثاق من الخلق كلهم، فذلك قول الله عز وجل وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. طوعا أصحاب اليمين، كرها أصحاب الشمال. فلما أسكن الله عز وجل آدم الجنة وعصى، أهبط الله عز وجل الحجر وجعله في ركن بيته، وأهبط آدم على الصفا فمكث ما شاء الله. ثم رآه في البيت، آدم رأى الحجر في البيت فعرفه وعرف ميثاقه وذكره، فجاء إليه مسرعا فأكب عليه وبكى عليه 40 صباحا تائبا من خطيئته ونادما على نقضه ميثاقه. قال فمن أجل ذلك أمرتم. من المستحبات، أنتم أقرأوها في الأدعية، من المستحبات أن الإنسان إذا وصل إلى الحجر الأسود واستلمه أن يقول هذه الجملة، أن تقولوا إذا استلمتم الحجر أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة يوم القيامة. بس هاي قضية النار أكو في رواية عجيبة بها، هاي الرواية في صفحة 241 من المجلد الخامس من البحار، عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله قال كنا عنده فذكرنا رجلا من أصحابنا فقلنا فيه حدة. من أصحابنا بس سريع حاد المزاج، فقال من علائم المؤمن أو من علامة المؤمن أن تكون فيه حدة. قال فقلنا له إن عامة أصحابنا فيهم حدة، فقال إن الله عز وجل، إن الله تبارك وتعالى في وقت ما ذرأهم أمر أصحاب اليمين وأنتم هم أن يدخلوا النار فدخلوها فأصابهم وهج. فالحدة من ذلك الوهج، شيء غريب يعني هذه الروايات ماكو بهذا المضمون، أنه هذه الحدة التي تجدها في المؤمن منشأها ماذا؟ وهج ذلك النار الذي أصابهم عندما دخلوا النار، أن يدخلوا النار فالحدة من ذلك الوهج. وأمر أصحاب الشمال وهم مخالفوهم أن يدخلوا النار فلم يفعلوا، فمن ثم لهم وقار. لما سلام الله عليه، هذه الرواية هي والسند لابد يبحث فيه. شوف أكو عندنا روايات فديها فد مضمون جديد نقرأها هنا. روايات أكو رواية 50 رواية جيدة بعد الإخوة هم يطالعوا، رواية 50 صفحة 254، والرواية 52 صفحة 255، وآخر رواية نقرأها رواية 66 صفحة 259. الرواية يا آدم هؤلاء ذريتك أخرجتهم من ظهرك لآخذ عليهم الميثاق لي بالربوبية ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة كما أخذه عليهم في السماء. قال آدم يا ربي وكيف وسعتكم ظهري؟ قال الله يا آدم بلطف صنيعي ونافذ قدرتي. قال آدم يا ربي فما تريد منهم في الميثاق؟ قال الله أن لا يشركوا بي شيئا. قال آدم فمن أطاعك منهم يا رب فما جزاؤه؟ قال أسكنه جنتي. قال آدم فمن عصاك فما جزاؤه؟ قال أسكنه نار. قال آدم يا ربي لقد عدلت فيهم ولا يعصينك أكثرهم إن لم تعصم. واضح بأنه المدار صار على الطاعة وعلى العصيان، وهذه المقدمات جميعا صارت على الطاعة وعلى العصيان، على التسليم وعلى العبودية أو على المعاملة. هاي الروايات قرأناها، روايات الإخوة من الدنيا راجعون، ولكنه الروايات اللي كانت بها خصوصية احنا قرأناها. الجواب عنها في اعتقادي اتضح لنا من الأبحاث السابقة، ولكنه حتى نجمع شتات الأجوبة التي ذكرناها نقرأ فقط هذين الجوابين اللذين جاء في مصابيح الأنوار لسيد عبد الله شبر صفحة 12 الجزء الأول. اكو جوابين، فإن الجوابين مضمونهم قرأناهم في بحث الأبحاث السابقة. الجواب الأول أن هذه الروايات كناية عما علمه الله تعالى وقدره من اختلاط المؤمن والكافر في الدنيا، واستلاء أئمة الجور وأتباعهم على أئمة الحق وأتباعهم، وعلى أن المؤمنين إنما يرتكبون الآثام لاستلاء أهل الباطل عليهم وعدم تولي أئمة الحق لسياستهم، فيعذرهم لذلك ويعفو عنهم. بينا مرارا أنه مو معناه أنه يذهب طاهرا إلى الآخرة، لا لا، في نهاية المطاف يكون معذور، مو أنه لا يترتب أي جزاء على عمله. ويعذب أئمة الجور وأتباعهم بتسببهم لجرائم من خالطهم مع ما يستحقون من جرائم أنفسهم. هذا الذي ذكرناه وأقمنا عليه شواهد أيضا من الرواية. الجواب الآخر هو الجواب السابع الذي ورد في الأجوبة التي ذكرها السيد الشبار، وهو ما اعتمده أكثر الأصحاب. التفتوا جيدا، هذا الجواب الذي في اعتقادنا هو الجواب الصحيح، ووجدنا له شواهد كثيرة من الآيات والروايات. وتعبير السيد شبر رحمة الله تعالى عليه يقول ما اعتمده أكثر الأصحاب وعولوا عليه في هذا الباب، يظهر بأنه إذن النظرية لم تكن فد نظرية شاذة، وإنما هي النظرية المعول عليها عند أصحابنا، وهو أن ذلك منزل، أخبار الطينة منزل على العلم الإلهي، فإنه تعالى لما خلق الأرواح كلها قابلة للخير والشر وقادرة على فعل الخير والشر، وعلم أن بعضها يعود إلى الخير المحض وهو الإيمان، وبعضها يعود إلى الشر المحض وهو الكفر باختيارها. التفتوا جيدا، إذن الاختيار هو الذي له النصيب في أنه يقسم الناس إلى مؤمنين وإلى كافرين وفاسقين. قال عاملها، يعود عاملها هذه المعاملة كالخلق من الطينة الطيبة أو الخبيثة، فحيث علم من زيد أنه يختار الخير والإيمان خلقه من طينة خبيثة لطفا، عفوا، يختار الخير والإيمان البتة، ولو لم يخلق من طينة طيبة خلقه منها، أي من تلك الطينة الطيبة، ولو لم يخلق منها. ولما علم من عامر أنه يختار الشر والكفر البتة خلقه من طينة خبيثة. ثم والخلق الأول لماذا؟ قال لطفا بالأول وتسهيلا عليه وإكراما له لما علم من حسن نيته وعمله، وبالعكس في الثاني، وعلم الله ليس بعلة لصدور الأفعال وإنما تابع، وهذا الذي أشرنا إليه، وهو أن علم الله، إرادة الله، كلها هي تابعة ماذا؟ تابعة لفعل العابد، تابعة لي إرادة العابد. فإذا كان يريد الخير الله سبحانه وتعالى يهيئ له مقدمات الخير، ييسره لليسرى، وإن كان يريد الشر ييسره للعسرى. وهذا معنى جيد، التفتوا جيدا، تنطبق عليه أكثر أخبار الباب ويستنبط من أخبارهم. هذا المعنى الذي ذكر، مو أنه جمع تبرعي، وإنما مستفاد من نفس كلمات أهل البيت، كما أشير إليه في الحديث المذكور بقوله حكاية عنه تعالى: أنا المطلع على قلوب عبادي لا أحيف ولا أضل. نفس الشاهد الذي احنا أكدنا عليه هنا أيضا يؤكد عليه السيد شبر رحمة الله تعالى عليه. أتى تمام الكلام في أخبار الطينة، بعد أكثر من هذه لا نقف عند أخبار الطينة. إذا عندهم الإخوة سؤال استفسار، بقيت بعض المطالب إن شاء الله إلى وقت آخر. ننتقل بعد ذلك إلى بحث آخر، وهو بحث الامتحان الإلهي. تعلمون بأنه الروايات وقبل ذلك الآيات المباركة والشريفة أكدت على هذه النقطة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، أن الله سبحانه وتعالى يمحص عباده، يمتحن عباده، بل في جملة من الآيات والروايات أن الله سبحانه وتعالى يستدرج عباده. لعله المشكلة في هذه، وهو أنه بعض يستدرجهم إلى الأعمال غير الصالح. إذن كيف يمكن التوفيق بين هذا المطلب وهو الامتحان، التمحيص، الاختبار، الاستدراج، وبين العدل الإلهي. لأنه نحن حديثنا أين؟ في العدل الإلهي، فنريد أن نرى ما هي النسبة. هل يمكن أن تنسجم هذه الآيات والروايات مع العدل الإلهي أو لا يمكن أن تنسجم؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، طبعا البحث فيما يرتبط بالامتحان والاستدراج والتمحيص، نحاول أن نجمل الحديث، وإلا الأبحاث مفصلة والإخوة يطالبون، لعله بعض الإخوة يطالبون بأنه سيدنا شوية يصير أكثر واختصار، حتى أنه يمكن أنه نمشي شوية، وإلا إذا هالشكل لعله سنريد نبقى في العدل الإلهي فقط. بعد متى نصل إلى أبحاث الإمامة، إلى أبحاث النبوة، إلى أبحاث المعاد؟ فلهذا نحاول احنا نشوفون أخبار الطينة، ما وقفنا عدها إلا درسين وحاولنا أن نتجاوز هذه الأبحاث، أيضا كل واحدة درس درسين، وإن شاء الله نتجاوز إلا في بحث القضاء والقدر الإلهي لعلنا نقف أكثر منها. فيما يرتبط بهذه الأبحاث أو في مسألة الامتحان والاستدراج والمكر الإلهي، توجد عدة أبحاث. البحث الأول، ما هو معنى الامتحان والاستدراج والمكر؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حتى يمكن أن نسمي الله ماكر أو ما يمكن أن نسميه ماكر؟ هذا القرآن صريح، كسره افترض من الدولات انه من صفاته انه ماذا؟ الماكر، مو فقط ماكر، والله خير الماكر. ما معنى المكر الالهي؟ ما معنى الاستدراج؟ ما معنى الامتحان؟ ما معنى الابتلاء؟ هذا مطلب. المطلب الثاني، الفرق بين الامتحان الالهي، الابتلاء الالهي، والامتحان البشري. كثير من الناس يمتحنون الاخر، ما الفرق بين هذين النحوين من الابتلاء؟ البحث الثالث، أن الامتحان هل هي سنة إلهية أم أنها ليست سنة إلهية؟ لأنه إذا صارت سنة إلهية، القرآن الكريم ماذا يقول عنها؟ يقول ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن لابد أن نبحث أن الاستدراج والمكر والامتحان هل هي سنة إلهية أو ليست من السنن الإلهية؟ ستقول لي نتيجة ثمرة شنو، سنة أو غير سنة؟ أقولها إذا كانت سنة إلهية بعد لا يستثنى منها لا كبير ولا صغير ولا طائفة ولا أمة ولا نبي ولا لا مؤمن ولا فاسق ولا ولا ولا أي واحد، لأنه سنة إلهية من قبيل السنن الذي يقع من فوق إلى أسفل رأسه تنكسر، هذا سنة إلهية، سنة تكوينية لا تتغير ولا تتبدل. أما إذا قلنا لا، أنها ليست من السنن الإلهية، وقد تكون مختصة بأمة دون أمة، بطائفة دون أخرى، مختصة بالفاسقين دون المؤمنين، بالمؤمنين دون الأنبياء والأولياء ونحو ذلك. البحث الرابع الذي نشير إليه بنحو الإجمال، هي آثار وفوائد الامتحان والابتلاء والمكر الإلهي. ما هي الفوائد المترتبة على ذلك؟ يعني هذه السنة الإلهية ما هي الفوائد المترتبة عليها؟ لماذا أن الله سبحانه وتعالى جعل في نظامه الأحسن الاستدراج، جعل في نظامه الأحسن الامتحان، الابتلاء، المكر ونحو ذلك؟ أساسا ينسجم ذلك مع النظام الأحسن أو لا ينسجم؟ هذه أربعة أبحاث نحاول أن نشير إليها متداخلة، مو نقف البحث الأول البحث الثاني، وإن كان نحاول أن نفصل بينها، ولكن هي بطبيعتها أبحاث ماذا؟ متداخلة، مو أنها أبحاث منفصل بعضها عن البعض، ولكنه المحاور التي نريد أن نشير إليها هذه الأبحاث، وهي أنه ما هو الامتحان والاستدراج، ما الفرق بين الامتحان الإلهي والامتحان البشري، أن الامتحان الإلهي سنة إلهية أو غير ليست كذلك، ما هي الآثار والفوائد المترتبة على ذلك. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أشار تقريبا إلى هذه الأبحاث في المجلد الرابع من الميزان صفحة 30 31 وما بعد، كلام في الامتحان وحقيقته في هذا البحث. ولكن قبل أن يدخل في هذا البحث قدم مقدمة، هاي المقدمة التفتوا إليها جيدا حتى نصل إلى تلك الأبحاث. الهداية ولعلنا نوفق إن شاء الله نبحث عن ذلك في بحث الهداية والضلالة، أيضا من الأبحاث المرتبطة بالعدل الإلهي. ولكن بنحل إجمال نقول وتفصيله سيأتي. الهداية يقول على ثلاثة أقسام. توجد عندنا هداية عامة وهي التي عبرت عنها الآيات المباركة قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهذه الهداية ليست مختصة بالإنسان دون الحيوان أو بالإنسان والحيوان دون النبات أو بالإنسان والحيوان والنبات دون الجماد، وإنما الآية تقول الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فإذا أصل وجوده هو بينه، هو أعطاه، هو أفاضه، ثم كمال وجوده أيضا هو هداه إليه. وهذه هي الهداية العامة ولا تختص بموجود دون آخر، بموجود ذي حياة دون آخر. هذه هذا النوع الأول من الهداية. النوع الثاني من الهداية عبروا عنها الهداية الخاصة في قبالها التي يقع إضلال، يهدي وماذا؟ ويضل. إن الله لا يهدي كيد الخائنين، يضل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. من الواضح بأنه هذه الهداية هنا ليست هداية عامة وإنما هداية خاصة، لأنها يقف في قبالها ماذا؟ إضلال إلهي. إذن هذا المعنى الثاني من الهداية يشمل جميع الموجودات ويشمل البعض دون البعض الآخر، ها؟ البعض دون البعض الآخر. هذا واضح باعتبار أنه يقول يهدي ولا يهدي، هذا من قبيل يرزق ولا يرزق، هذا من قبيل صفات الأفعال التي تكون ماذا؟ تكون متقابلات، يرزق ولا يرزق، يطعن ولا يطعن، يميت ويحيي، قابض باسط، هذه كلها ماذا؟ رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه. بالمناسبة شخص جاء إلى الإمام سلام الله عليه قال الحمد لله منتهى علمه، قال الإمام سلام الله عليه لا تقل منتهى علمه، قل الحمد لله منتهى رضا. لماذا؟ لأن علمه منتهي أو غير منتهي؟ ها؟ غير منتهي، لا معنى لأن تقول الحمد لله منتهى علمه، علمه لا انتهاء له، أما رضاه له انتهاء أو لا؟ نعم، لأنه في المقام ينتهي الرضا يبدأ ماذا؟ يبدأ الغضب. هذا النوع الثاني من الهداية هي الهداية الخاصة في قبال الإضلال، فلهذا يقول والله لا يهدي القوم الفاسقين إلى غير ذلك، آيات كثيرة تثبتها. عندنا نوع ثالث من الهداية وهي الهداية التي بمعنى إراءة الطريق، وهي التي تقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورة. هذه مختصة بالمؤمن لو مو مختصة بالمؤمن؟ إراءة الطريق مختصة؟ لا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وغير ذلك من الآية. هذا النوع الثالث من الهداية. الآن حديثنا ليس في النوع الثاني من البداية ولا في النوع الثالث من الهداية، وإنما حديثنا في النوع الأول من الهداية. هذه الهداية التي نسميها هداية عامة، الذي خلق كل شيء أعطى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذه يا نوع من الهداية. هاي بالضرورة تكون هداية إلى الجنة أو قد تكون هداية إلى النار أيضا. هسه لماذا يهدي البعض إلى الجنة ويهدي البعض ماذا؟ من هنا قد يتنافى مع العدل الإلهي، وهو أنه لماذا يهدي البعض إلى الجنة ويهدي البعض ماذا؟ من هنا يأتي ذلك البحث الذي أشرنا إليه مفصلا فيما سبق، وهو أنه إنما يهدي هذا البعض إلى الجنة لأنه اختار الجنة فهيئ له هداية إلى الجنة، وذاك اختار النار ومقتضى الهداية العامة أن يهديه ماذا؟ إلى النار. وهناك آيات كثيرة في القرآن يهديهم إلى النار، آيات في القرآن تشير إلى هذه الحقيقة. الله سبحانه وتعالى يهدي إلى النار، واقع أنت تقبل أن الله يهدي أحد إلى النار؟ يقول لا أنا ما أهدي إلى النار، هو طلب مني الهداية إلى النار ومقتضى حكمتي ماذا؟ أن أعطي كلا ما سأل. هو طلب مني أن أهديه إلى النار، أنا هديته، وذاك طلب مني أن أهديه إلى الجنة فهديته ماذا؟ وهذه هي الهداية العامة، النوع الأول من الهداية التي أشرنا إليها، وهي هداية عامة لا تختص بموجود دون تعبير السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. فهي صفحة 32 من المجلد الرابع، أنا بحث كل ما أستطيع عندي وقت أقرأ. يقول: فمن حق الأشياء على الله تعالى، هذا من حق الله، من حق الأشياء على الله. بينا فيما سبق أن هناك، هل هناك شيء له حق على الله أو لا يوجد هناك شيء له حق على الله؟ لا يوجد، ولكن حيث أنه أوجد فيها استعدادات، من خلال الاستعداد كأنه صار له ماذا؟ حق على الله. هذا بيّن. قال: فمن حق الأشياء على الله تعالى هدايتها تكوينا إلى كمالها المقدر لها، وهدايتها تشريعا إلى كمالها المشرع لها. وقد عرفت فيما مر من مباحث النبوة أن التشريع كيف يدخل في التكوين وكيف يحيط به القضاء والقدر، فإن النوع الإنساني له نوع وجود لا يتم أمره إلا بسلسلة من الأفعال الاختيارية الإرادية التي لا تقع تلك الأفعال إلا عن اعتقادات نظرية أو عملية. فلا بد، هذا محل الشاهد، فلا بد أن يعيش تحت قوانين حق أو باطلة. ما يمكنه، لأن باعتبار أنه يريد أن يعيش حتى إما تحت هذه القوانين وإما تحت تلك القوانين، فلا بد لسائق التكوين أن يهيئ له سلسلة من الأوامر والنواهي تسوقه ماذا؟ إلى كماله اللائق، وسلسلة أخرى من الحوادث الاجتماعية والفردية حتى يخرج بتلاقيه معهما ما في قوته إلى الفعل. إذن هاي الهداية العامة الغرض الأساسي منها ما هو؟ الغرض الأساسي من الهداية العامة أن يهيئ مقدمات لكل، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. لماذا؟ لكي يخرج ما في القوة إلى الفعل فيسعد أو يشقى. إذن هاي الهداية فقط في طريق السعادة، لو هداية في طريق الشقاوة أيضا موجودة، كلاهما موجود. نحن قلنا في الأبحاث السابقة، هو عندما يأتي بتأتي الرحمة الإلهية والفيض الإلهي، له لون أو ليس له لون؟ ليس له لون. أنت تأخذ وتستفيد من هذا اللون أين؟ في هذا المجال أو في ذاك المجال، ويظهر ما في مكمن وجوده. هذا الذي علمه الله المطلع على سري وأخفاه وهيئ له المقدمات، لابد أن يخرجه من الباطن إلى الظاهر، من الكامل، من القوة إلى الفعلية. وعند ذلك ينطبق على هذه الحوادث وهذا التشريع اسم المحنة والبلاء. صار معنى البلاء صار واضح؟ ما هو معنى البلاء الإلهي؟ ما هو معنى المحنة الإلهي؟ ما هو معنى الامتحان الإلهي؟ معناه أنه يهيئ لكل بحسب ما يريد المقدمات حتى يخرج ما في مكمن وجوده. فلهذا نفس سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 34 يوضح هذا المطلب، الامتحان والابتلاء الإلهي، بنحو أوضح. يقول: ثم إنا نسمي نوع التصرفات في الشيء كالإنسان إذا قصد به مقصد لا يظهر حاله بالنسبة إلى نفس ذلك الشيء. لا نعرف حاله، نقصد به شيء الآن نبتليه أو نقوم بعمل بالنسبة إليه، ولكن هو لا يعلم لماذا أعطي هذه المقدمة أو أعطي هذه النعمة. لماذا؟ لماذا نعطيه؟ قال: هل له صلوح أو ليس له صلوح؟ يعني له صلاح. نسميه بالامتحان والاختبار. فإنك إذا جهلت حال الشيء أنه هل يصلح لأمر كذا أو لا يصلح، أو علمت باطن أمره ولكن أردت أن يظهر منه ذلك، أو أردت عليه أشياء لتعلم منه باطن. شوفوا التفتوا العبارة هواي دقيقة. يقول فإنك إذا جهلت حال الشيء هل يصلح لأمر كذا أو لا يصلح، التفتوا جيدا، الجهل بأمر الشيء ينسجم مع علم الله أو لا ينسجم مع علم الله، ها؟ هذا الامتحان البشري. إذا جهلت حال الشيء أنه هل يصلح لأمر كذا أو لا يصلح، هذا الامتحان البشري، أو علمت باطن أمره، هذا يا امتحان، امتحان إلهي، علمت باطن أمره ولكن أردت أن يظهر منه ذلك، أن يخرج من القوة إلى الفعل، من البطون إلى الظهور، ماذا تفعل؟ أوردت عليه أشياء، بس إما أنعمت عليه، إما أخذت منه، إما بسطت له وإما قبضت منه، إما إما إما وعشرات الطرق الأخرى. أوردت عليه أشياء مما يلائم المقصد المذكور حتى يظهر حاله بذلك، هل يقبلها لنفسه أو يدفعها عن نفسه؟ ونسمي ذلك امتحانا واختبارا واستعلاما لحاله أو ما يقاربها من الإنسان. بس واضح الامتحان الإلهي ما هو؟ وعلى هذا الأساس التشريعات الإلهية بعد تدخل في أي قائمة؟ تدخل في الامتحان الإلهي. وهذا الامتحان الإلهي، أنت إذا أخرجك بطونك إلى ظهور، أخرجك من القوة إلى الفعل إلى السعادة فصارت نعمة. أما إذا أخرج هذا البطون أخرج هذا البطون إلى الشقاوة، من القوة إلى الفعل ظهرت إلى الشقاوة، نفس التشريع الإلهي يكون ماذا؟ نعمة لو نقبة؟ أحسنتم جزاكم الله خير، أحسن. نفس هذا القرآن الكريم، نفس القرآن الكريم يكون لأهل الإيمان شفاء، وأنزلنا من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، بعد وما يزيد الظالمين إلا خسارة. نفس هذا القرآن عجيب عجيب، لماذا يزيدهم خسارة؟ أخر هذا الذي هو نور لكل شيء رحمة لكل شيء يكون منشأ لضلالهم، منشأ لظلماتهم. لماذا؟ لأنه القرآن الكريم يقول أنت استعمله في هذا الاتجاه يكون نعمة، استعمله في ذاك الاتجاه هو نفسه ماذا؟ يكون نقمة. أستاذنا وشيخنا الشيخ جوادي آملي حفظه الله تعالى يقول هذا المفتاح نفس المفتاح، إذا أنت استفدته هكذا يكون مفتاح، إذا استفدت منه هكذا هو نفسه يكون مغلاق، نفس المفتاح تمام لو لا؟ المفتاح فقط مفتاح لو مغلاق أيضا، ها؟ الاثنين أحسنتم، ولكن الكلام إرادتك تجعله مفتاحا لو مغلاقا، وإلا هو بما هو مفتاح؟ لا لا، قطعة من الحديد هي، لا مفتاح ولا مغلاق. من يجعلها مفتاح ومغلاق؟ ها؟ إرادتك. أنت إذا استفدت من هذه التشريعات بما يخرجك إلى السعادة تفتح لهم أبواب السماء، التشريعات تصير مفاتيح لو مغاليق، ها؟ مفاتيح. أما نفس هذه التشريعات أنت إذا لم تستعملها في المكان المناسب لها تكون ماذا؟ تكون مغاليق، حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا يدخل الإنسان منها أبدا. واضح صار المطلب؟ إذن الامتحان الإلهي إلى هنا اتضح لنا ما هو معنى الامتحان، ما هو معنى الاستدراج، استدراج بعد ما بين بعد ذلك، ما هو معنى الامتحان، ما هو معنى الفتنة، ما هو معنى الابتلاء، هذه اتضح لنا بأن المراد منها أن الله سبحانه وتعالى يعطي للإنسان أشياء، هذه الأشياء أو يمنع، حسب مو بالضرورة يعطي، قد يمنع أيضا، يعطي أو يمنع. لماذا يعطي أو يمنع؟ يعطي أو يمنع حتى يخرج مكمن وجود كل إنسان يترتب على فعله ثواب و العقاب. فتمت الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.